سؤال ثالث يقول صاحبه: أشكل علي أنه قد يتكلم في رجل كان من أهل السنة فيؤدي هذا إلى تتبع أخطائه في الكتب القديمة التي أثنى عليها العلماء، فيقول: أين هذه الأخطاء قبل الرد عليه؟ نعم. أولا، قدمت في الكلمة ما مفاده أن أهل السنة لا يقبلون المخالفة، سواء كانت المخالفة في كتاب أو في غيره، لكن يفرق كما ذكرت لكم بين صاحب السنة وصاحب البدعة. فصاحب السنة محترم ولو رد عليه. ثانيا، ليس تتبع الأخطاء والتنبيش عنها من منهج أهل السنة، هذا ألصقه بهم المتحزبة المتفلسفة. أهل السنة ما كان مستورا جعلوه مستورا، وما ظهر ردوا عليه وإن كان صاحب سنة. ويحضرني الآن حديث أخرجه الطيالسي وأحمد والسجستاني والبغوي، وهو صحيح بمجموع طرقه، قيل لعبادة بن الصامت رضي الله عنه: يقول أبو محمد الوتر واجب. قال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. الحديث هذا. أمر آخر من البلايا اعتقاد أن صاحب السنة لا يخطي، لا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العصمة في إجماع الأمة، وأما الأفراد يخطئون، ويرد أهل السنة بعضهم على بعض من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى اليوم. أمر آخر، ما كان من الأخطاء في الكتب فإن أهل السنة لا يعرضون له، لكن إذا درس هذا الكتاب يبين وجه الخطأ ويعلق عليه في حينه. وهنا أمر، وهو أن المتحزبة ينقمون علينا، مثل رد الشيخ ربيع حفظه الله على سيد قطب في عدة كتب، منها أضواء على عقيدة سيد قطب، ويقول: لا، لماذا لا تردون على ابن حجر والنووي ولهم من الأخطاء ما لهم؟ نقول: أولا، هذه مقارنة خاطئة من وجهين. أولا، أن الرجلين النووي وابن حجر خير من سيد قطب أضعاف مضاعفة، لهم جهود عظيمة في خدمة السنة، في شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معصومين من الخطأ. ثانيا، أهل العلم ردوا على النووي وابن حجر ردا معلقا على كتبهم حينما تدرس كتبهم. ثالثا، لم تتخذ أخطاء ابن حجر والنووي رحمهم الله منهجا تعارض به السنة ويدعى إليه ويقرر على أنه الحق أبدا، وإنما هذا كان في منهج سيد قطب، هو الذي تعارض به السنة. ومن عرف كتاب معالم في الطريق تبين له البيان الجلي الواضح أن الرجل حامل لواء التكفير في هذا العصر. نعم.